يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 28 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلنا جميعا ممن يتعلم العلم ويكون العلم حجة له لا عليه. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في عدد من اللقاءات السابقة عن النكاح، تحدثنا فيها عن شروط النكاح وآدابه وأحكامه، ثم انتقلنا إلى موضوع المحرمات في النكاح، وتحدثنا عن آية المحرمات في النكاح، وكيف سردت الآيتان الشريفتان المحرمات في النكاح، فابتدأت بتحريم نكاح زوجات الآباء، ختمها الله بقوله: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم سرد الله جل جلاله في الآية التي تليها المحرمات في النكاح، فقال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم انتقلت الآية الشريفة إلى أحكام الرضاع: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم انتقلت إلى أحكام المحرمات بالمصاهرة: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والمحرمات بسبب المصاهرة في هذه الآية ثلاث، وسبق في الآية التي قبلها زوجات الآباء، وهذا النوع الرابع من المحرمات بسبب الصهر. إذن هذه الآية الشريفة جمعت جل المحرمات على الرجل في النكاح. وقد ذكرنا من قبل أن المحرمات في النكاح على نوعين: إما أن يكون تحريمهن تحريما مؤبدا، وهو الأنواع الثلاثة التي ذكرناها: المحرمات تحريما مؤبدا بسبب النسب، المحرمات تحريما مؤبدا بسبب الرضاعة، الرضاعة التي توازي النسب، مثلا الأم النسبية ممنوع نكاحها، والأم من الرضاع كذلك، الأخت النسبية والأخت من الرضاع، العمة النسبية والعمة من الرضاع، والخالة النسبية والخالة من الرضاع، وهكذا. إذن والجامع لهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذا هو السبب الثاني لتحريم المرأة تحريما مؤبدا. وأما السبب الثالث فهو المصاهرة، وذكرنا أن المصاهرة على أنواع، فهي أم الزوجة وبنت الزوجة وهي الربيبة، وزوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء أربع نساء يحرم نكاحهن على الرجل. وذكرنا أن الأصل في محرمات المصاهرة الأربع الأنواع أن ثلاثة أنواع منهن يحرمن بمجرد العقد، وأن النوع الرابع منهن وهي حليلة الإبن وهي الربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأن الربيبة وهي بنت الزوجة إنما تحرم إذا دخل بأمها، وأما بمجرد العقد على أمها فإنها لا تحرم عليه حتى يدخل على أمها. إذن هذه المحرمات، هؤلاء هن المحرمات بسبب المصاهرة. وذكرنا مسألة في ختام حديثنا عن المصاهرة، وهي هل يحرم كذلك بسبب الرضاع نفس الأمهات اللائي يحرمن بسبب المصاهرة؟ فقد ذكرنا أن أم الزوجة يمنع على الرجل أن يتزوجها، فهل يقال هذا كذلك في أمها من الرضاع؟ وذكرنا أن الراجح إن شاء الله تعالى أنهن داخلات في التحريم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن أم الزوجة محرمة، أم الزوجة النسبية محرمة على الرجل، فكذلك أمها من الرضاع. ونقول كذلك في بنت الزوجة، نقول ما دامت بنت الزوجة النسبية محرمة على الرجل فكذلك بنتها من الرضاع، وهكذا. هذه هي أسباب التحريم المؤبد، أسباب التحريم المؤبد: نسب وصهر ورضاع. إلا أن هناك أسبابا أخرى للتحريم المؤقت، فإن الرجل قد يحرم عليه نكاح المرأة، ولكن هذه الحرمة ليست تحريما مؤبدا دائما، وإنما تحريم عارض مؤقت يزول بسبب زوال وصفه أو المانع الذي كان يمنع النكاح. ونضرب لذلك مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في ختام آية المحرمات قوله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فإن الجمع بين الأختين قد حرمته هذه الآية الشريفة الكريمة. إذن ليس المحرم أخت الزوجة تحريما مؤبدا، وإنما هو تحريم مؤقت حال كون هذه الأخت في عصمته، فإذا خرجت الزوجة هذه من عصمته حلت له أختها. إذن الجمع بين الأختين هو المحرم، وليست أخت الزوجة محرمة تحريما أبديا. إذن الإنسان إذا تزوج امرأة نقول له إن أمها محرمة تحريما أبديا، نقول كذلك إن بنتها محرمة تحريما أبديا، ولكن أخت الزوجة هل هي محرمة تحريما أبديا؟ نقول لا، هي محرمة تحريما وصفيا عارضا مؤقتا، فلا يجوز له نكاحها ما دامت زوجته التي هي أختها، ما دامت زوجته هذه في عصمته. فإذا ماتت زوجته مثلا أو طلقها وخرجت من عصمته، فإنه يجوز له حينئذ أن ينكح أختها، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين وليس التحريم تحريما مؤبدا. لاحظوا الفرق، لو أنه سرد ضمن المحرمات وأخوات زوجاتكم لكانت محرمة تحريما أبديا. إذن وهذه فائدة معرفة أصول الفقه، حيث أن نعرف كيف الصياغة اللفظية، كيف نشتق من هذه الصياغة اللفظية ما هو القدر المحرم أو ما هو الشيء المحرم. إذن فرق، لو قيل وأخوات زوجاتكم لصارت حكمها حكم أمهات نسائكم وأخوات نسائكم، لكن لم ترد الآية بهذا اللفظ، وإنما جاءت بقول الله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وهذا لا شك أنه من دلالة اللغة العربية على هذا الحكم، كيف طريقة استنباطه واستخراج الحكم من ألفاظ الآية الشريفة. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية. بالعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن المحرمات من النساء. إذن التحريم المؤقت يكون بسبب عارض كالجمع بين الأختين، مما يجدر ذكره هنا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين أختين في عصمته، سواء كانتا أختين من النسب أو أختين من الرضاع، فإن الرضاع يحرم ما يحرم النسب. كذلك جاء في السنة الشريفة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن هذا تحريم جاء في السنة النبوية الشريفة، والله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك نوع أو وصف من أوصاف التحريم. كذلك من الأوصاف الجمع بين أكثر من 4 نسوة، فإن أقصى حد للزوجات أن يجتمعن في عصمة رجل واحد أن يجتمع 4 نسوة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4، وإذا طلق الرابعة فلا يجوز له أن يتزوج امرأة بعدها حتى تنقضي عدة هذه المرأة الرابعة، فإذا انقضت عدتها وخرجت من عصمته حل له حينئذ أن ينكح بعد ذلك. إذن لاحظوا هنا أن التحريم تحريم عارض بسبب أنه قد جمع في عصمته 4 نسوة، ولا يجوز له أن يتجاوز هذا العدد حتى تخرج إحداهن من عصمته، إما بوفاة وإما بطلاق. طيب، هذا التحريم عائد لسبب راجع إلى الرجل، لأنه قد اجتمع في عصمته 4 نسوة. بعض التحريمات ترجع بسبب عائد إلى المرأة، مثل ما ذكرنا المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. كذلك من الأوصاف التي تمنع نكاح المرأة وصف العدة، فإن المرأة وإن كانت في عدة وفاة مثلا، أو كانت في عدة طلقة ثالثة لا رجعة فيها للرجل، يحرم على الرجل أن ينكحها حتى تخرج من عدتها. كذلك من الأوصاف التي تمنع نكاح المرأة أن تكون المرأة محرمة أو الرجل محرما، سواء كان هذا الإحرام بحج أو بعمرة، فإن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. إذن هذا أحد الأوصاف، فما دامت المرأة في وصف الإحرام، أو كان وليها كذلك في حال الإحرام، أو كان الرجل في حال الإحرام، فإنه لا يجوز عقد النكاح في هذه الحالة، بل لا بد من الخروج من حال الإحرام بتحلل مباح مشروع بعد انقضاء الحج أو بعد انقضاء العمرة، ثم حينئذ يحل للمرأة أن تنكح، ويحل للولي أن ينكح، ويحل للرجل أن يخطب المرأة وأن ينكح. إذن هذه بعض الأوصاف. لاحظوا أن هذا وصف، وأن هذا وصف مؤقت أو وصف معلق. إذا انتهى هذا الوصف، انتهى هذا السبب، فإنها حينئذ تحل حينئذ عقدة النكاح. طيب، كذلك من الأوصاف وصف الزنا، أعاذنا الله وإياكم، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم نكاح الزانية. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز نكاح المرأة الزانية والعياذ بالله حتى تتوب وتظهر توبتها وتبين توبتها، حينئذ يجوز نكاحها، ولا يجوز نكاحها وهي في هذه الحال. لذلك حتى الكتابية اشترط في الكتابية التي يحل نكاحها، اشترط أن تكون محصنة عفيفة، ولا يجوز نكاح امرأة كتابية لها صديق أو عشيق أو خدين أو غير ذلك. طيب، كذلك من الأوصاف التي تمنع نكاح المرأة، ولكن هذا المنع منع مؤقت، هو اختلاف الدين. فإن المسلم لا يجوز له أن ينكح الكافرة المشركة، ويجوز له أن ينكح الكتابية المحصنة العفيفة، ولا يجوز له أن ينكح غير الكتابية من المشركات، مثلا من المجوسيات أو الملحدات أو غيرهن، لا يجوز له أن ينكحهن بحال. والمرأة لا يجوز لها أن تنكح رجلا كافرا، المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكون تحت عصمة رجل كافر، سواء كان هذا الكافر كتابيا أو كان مشركا أو ملحدا أو مجوسيا، وإنما لا يجوز لها إلا أن تنكح رجلا مسلما. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إذن هذه مسألة مهمة، وربما كثر السؤال عنها في بعض الجاليات الإسلامية أو في بعض البلدان التي يكثر أو التي يكون فيها المسلمون أقلية في بلدان الغرب أو الشرق. هذه بعض المسائل المتعلقة بالأوصاف والأحوال التي يحرم على المرأة، التي يحرم على الرجل فيها نكاح المرأة إذا كان هذا الوصف متعلقا بها أو متعلقا بالرجل كما قد ذكرنا وفصلنا. في غير هذه الأحوال وفي غير هؤلاء النساء المحرمات، فإن الرجل يجوز له أن ينكح المرأة إذا خلت من هذه الأوصاف، إذا خلت من هذه الأوصاف. هذه المسألة هي ختام المسائل المتعلقة بالمحرمات في النكاح. نريد أن نتطرق بعد ذلك إلى موضوع مهم، ألا وهو بعض الأنكحة التي قد نهي عنها. ما الفرق بين هذا الموضوع والموضوع الذي قبله؟ الموضوع الذي قبله يتعلق بأشخاص الزوج والزوجة. من هم الزوج والزوجة الذين يحل لهم الاقتران ببعضهم، ومن الذين يحرم اقترانهما ببعضهما؟ هذا فيما يتعلق بأشخاصهم. الآن سنتحدث عن بعض أنواع النكاح المنهي عنها. إذن هذا طريقة الارتباط طريقة محرمة، وإن كان شخص الزوج وشخص الزوجة يحل لهم الاقتران ببعضهم، إلا أن طريقة النكاح التي وقعت طريقة محرمة. فمن أمثلة هذا الأمر نكاح الشغار. نكاح الشغار نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته للرجل على أن يزوجه الآخر ابنته. نكاح الشغار قد نهي عنه لما فيه من تسليع لهذه المرأة، فهو قد زوجها لرجل لا على أساس مصلحتها وما هو خير لها، وإنما قد زوجها لرجل آخر لأجل أن هذا الآخر قد زوجه بنته، أو بشرط أن يزوجه الآخر ابنته. هذا بالحقيقة فيه مخالفة لعدد من المقتضيات الشرعية. المقتضى الأول أن الرجل سواء الأب الأول أو الأب الثاني يجب عليهم أن يبحثوا عن مصالح بناتهم لا عن مصالحهم هم. والأمر الثاني، حق المهر هو حق للزوجة، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بهتانا وإثما مبينا. فكيف يستباح أن يكون مهر هذه المرأة هو أن ينكح وليها امرأة أخرى؟ فهذا فيه تضييع لمهر هاتين المرأتين بدون وجه حق. والواجب أن يكون المهر للمرأة لا أن يتدخل فيه هذا الرجل، فضلا عن أن يكون المهر هو نكاحه هو بامرأة أخرى. لذلك لا غرو أن نكاح الشغار هو من الأنكحة المحرمة في شريعة الإسلام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتحريم فيها عائد إلى صفة النكاح لا إلى أشخاص النكاح. فاصل قصير ونتابع معكم بعد الفاصل حديثنا عن عدد من صفات النكاح الممنوعة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات، تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما، كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن صفات النكاح المحرمة الممنوعة. كذلك من صفات النكاح المحرمة أو أحوال النكاح المحرمة غير نكاح الشغار نكاح التحليل. نكاح التحليل هو النكاح الذي يقصد به تحليل المرأة لزوجها الأول الذي قد طلقها ثلاثا. سنأخذ إن شاء الله تعالى في أحكام الطلاق في عدد من اللقاءات القادمة أن المرأة إذا طلقت ثلاثا ثم بانت من زوجها فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على ما جاء في سورة البقرة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فلا يجوز للرجل أن يرجع إلى امرأته بعقد جديد بعد أن كان قد طلقها ثلاث طلقات حتى تنكح هذه المرأة رجلا آخر. وهذا حكم قد جاء في القرآن الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفسر هذا النكاح بأنه نكاح أي عقد وجماع وهو نكاح رغبة. وللأسف فإن بعض الناس قد تحايل على هذا الحكم الشرعي بأن عقد نكاح ليس بنكاح يراد منه الدخول والسكن والمودة والرحمة، وإنما بنكاح يراد منه الفسخ والطلاق والإنهاء، فهو نكاح يراد إنهاؤه مباشرة بعد الدخول على المرأة، الهدف منه توفية شكل الشرط لا حقيقة الشرط، يريدون أن يوفوا شكل الشرط الذي جاء في الآية الشريفة حتى تنكح زوجا غيره. ولكن هذا الإيفاء بالشكل في واقع الأمر لا يفي بحقيقة الأمر، والأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات كما جاء في الحديث الصحيح الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا المحلل أو نكاح التحليل نكاح باطل لا يترتب عليه تحليل المرأة لزوجها الأول. ومن صور نكاح التحليل أن ينص في عقد النكاح ويذكر كشرط في العقد أن الرجل متى ما دخل على المرأة ووطئها فإنها تطلق منه وينفسخ بعد ذلك عقد النكاح إذا طلقت من زوجها هذا الثاني وتحل حينئذ لزوجها الأول. هذا مشروط في عقد النكاح، لكن هل هذا هو الحكم الشرعي الصحيح؟ ذكرنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطلوا هذا نكاح التحليل ولم يرتبوا عليه التحليل الذي كان هو غرض عقد النكاح. أحيانا لا يشترط هذا في العقد وإنما يتم التواطؤ عليه والاتفاق عليه، وأحيانا يكون بنية من الرجل، ينوي هذا الرجل أن يحلل المرأة لزوجها الأول. ولا شك أن هذه النية نية محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الرجل الذي يتزوج هذا الزواج كما جاء في سنن ابن ماجه بأنه تيس مستعار، وجاء في الحديث لعن هذا الشخص المحلل الذي يدخل فقط ليريد التحليل. هذا النكاح نكاح التحليل نكاح تحايل على ما شرعه الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق. لذلك كما ذكرنا أن القاعدة الشرعية أن الأمور بمقاصدها، وما دامت الأمور بمقاصدها فإن هذا النكاح لا يحقق أثره الذي رغبه المتعاقد. الآية الشريفة قالت: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قد يقول قائل: ألم تنكح الآن زوجا آخر؟ نقول نعم، هي أوفت بالشكل، ولكن حقيقة الآية لم توفي به. في الآية الشريفة قول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا يقيما حدود الله. وهذا فيه دلالة في الآية الشريفة على أن رغبة الطلاق إنما حصلت بعد النكاح، حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها. لذلك أفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا النكاح لا بد أن يكون نكاح رغبة، وألا تنشأ نية الطلاق إلا بعد النكاح. فإن طلقها هذا الثاني بعد ذلك حلت حينئذ للأول، إذا طلقها طبعا وبانت منه أو توفي عنها مثلا، فحينئذ تحل لزوجها الأول أن ينكحها بنكاح أو بعقد جديد. وأما قبل ذلك أو بخلاف ذلك بأن نكحها وهو يريد تحليلها وهو يريد تطليقها، فإن هذا النكاح لا يترتب عليه تحليلها لزوجها الأول. لأن هذا مأخوذ من الآية الشريفة: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قوله فإن طلقها معناه نشأة الطلاق إنما حصلت بعد النكاح. كذلك من أنواع النكاح المنهي عنها، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكاح المتعة. نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت، أن ينص في عقد النكاح على أنه لمدة أيام أو لمدة شهر أو لمدة شهرين. في واقع الأمر هذا النكاح شديد الشبه بالسفاح الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، لذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لشبهه بالسفاح غير المشروع، السفاح المحرم، لأن هذا نكاح مؤقت، نكاح مؤقت بمدة، أن ينص في عقد النكاح على أن هذا النكاح ينتهي بمدة. وقد أجمع علماء الإسلام وأئمته على تحريم هذا النكاح نكاح المتعة إلا من شذ من الروافض. جاء الحديث بالنهي عن متعة النساء في الصحيحين حديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث فيه ملحظ لطيف، وهو أن هذا الحديث مسلسل بآل البيت. فلا شك أن من كان محبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعظما لهم فإن عليه أن ينتهي عن هذا النكاح وأن يحرمه ويبطله ويمتنع عنه مباشرة. فإن هذا الحديث أخرجه الحسن وعبد الله، رواه الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي بن أبي طالب وهو الملقب بمحمد بن الحنفية، رووا هذا الحديث عن أبيهم محمد ابن علي ابن أبي طالب، ومحمد بن علي بن أبي طالب رواه عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. والحديث في الصحيحين. لا شك إخواني وأخواتي أن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت مقدرون ومحترمون، نحبهم ونجلهم، لا نفرق بين أحد منهم. ومن يزعم محبة آل البيت فإن عليه أن ينتهي عن هذا النهي الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق آل البيت، وإن كنا نقول إن كل حديث جاء عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آل بيته فإنه يجب أن يحترم وأن يسمع له وأن ينتهى عما نهي فيه، وهذا مقتضى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا، وأن يوفقنا للحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعل الباطل ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.